يعني ثاني ممكن هذا الشيء؟ تفضل. تحريك الإصبع هل باستمرارية يعني طول؟ نعم ما دمت في التشهد من أول التشهد إلى السلام. في هناك يعني بيخالفون كثير يعني في ناس. ما لنا أول المخالفين، ما لك عايش في زمن كل الناس بعيدين عن السنة كل البعد. نعم نعم يعني في هون الشيوخ شوية الله يسامحهم الله يهدينا وإياهم بيعترضوا كثير يعني على رفع الأسباب بقول لك هذا لا يهمك هذول لا يعرفون السنة. نعم نحن في مسجد أبو الدرداء في الأخضر نسأل الله لكم التوفيق.